كما قال تبارك وتعالى في سورة النساء، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يقول تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية كما قال العلماء، كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يصلبوه، بل رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء، كما في قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه الآية كذلك فيها دليل، لذلك قال أهل العلم فإنها تدل على أن من أهل الكتاب في آخر الزمان من سيؤمن بعيسى عليه السلام، وذلك متى؟ عند نزوله وقبل موته عليه الصلاة والسلام. وسئل ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، قال الحمد لله عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وهذا ورد في فتاوى ابن تيمية رحمه الله إلى آخر ما قال. هذه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، أما من السنة، الأدلة من السنة على نزول عيسى كما بيّن العلماء كثيرة ومتواترة، منها يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كثرته، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وهذا دليل من السنة يدل على هذه العقيدة أن عيسى سينزل في آخر الزمان. وكذلك من النصوص حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وعرفنا أن المقصود بهذا الأمير من أمة محمد اللي هو المهدي كما بين أهل العلم. هذه بعض الأحاديث، وكما قلت الأحاديث كثيرة في هذا من السنة، لذلك الأحاديث في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا كثيرة ومتواترة. ما الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام دون غيره؟ تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء، وذكروا أقوالا، منها سبب نزوله أو الحكمة في نزوله الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فشاء الله تبارك وتعالى أن ينزل ويفضح هذه الفرية، يفضحهم على هذه الفرية التي افتروها. هذا قول. قول آخر أن عيسى عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يجعله من أمة محمد، وذلك لشرفها ولمكانتها، فاستجاب الله دعواه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. هذا قول. أنه هو دعا الله تبارك وتعالى واستجاب الله تبارك وتعالى دعاه، لذلك سينزل في آخر الزمان. قول آخر أن نزوله عليه الصلاة والسلام من السماء لدنو أجله، لأن شاء الله تبارك وتعالى أن يحيى هذه المدة منذ أن بعثه وهو حي إلى الآن، وكما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لذلك لأنه دنا أجله ولا بد أن يدفن في هذه الأرض التي منها أخرجه الله تبارك وتعالى، لذلك سينزل ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يتوفاه الله تبارك وتعالى ويدفن. قول آخر أنه نزل مكذبا للنصارى فيما ادعوه من عقائد في عيسى عليه الصلاة والسلام، لذلك سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. بعضهم قال كذلك قول آخر أن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، لذلك شاء الله تبارك وتعالى أن يقدر هذا الأمر. هذه أقوال ذكرها بعض العلماء في مثل هذا الموضوع بما يحكم عيسى عليه السلام، يعني عيسى عندما ينزل في آخر الزمان بأي شريعة يحكم؟ هل يحكم بشريعته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، أم يحكم بشريعة الإسلام المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فشريعتنا وديننا محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك عندما ينزل ويخرج إمام المسلمين من أمة محمد يأتم به ويصلي بصلاته، ما يقول لا، لم يقل له لا انتظر ستصلون بالصلاة الذي أصليها أو بالشريعة التي جئت بها، بل يأتم في الصلاة بإمام المسلمين في ذلك الزمان وهو المهدي ويصلي بالصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الرسول بأنه سيحج عيسى عليه الصلاة والسلام وسيجمع بين الحج والعمرة في حجه، وكذلك أنه سيجاهد مع هذه الطائفة المنصورة في آخر الزمان. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل سيحكم بهذه الشريعة العظيمة التي أهملها المسلمون في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبحث آخر انتشار الأمن وظهور البركات في عهده، لأن تزداد الطاعة وتستقيم الأمور، والإنسان يا أخوان إذا أصلح أعماله أصلح الله أحواله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تستقيم أمور الناس ويكثر الخير وتكثر الطاعة، لذلك بسببه في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها ويفيض المال وتذهب الشحناء والبغضاء والتحاسد بين الناس، وكل هذا كما قلنا يستند لأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا وليضعن الجزية ولتتركن القلاص، القلاص اللي هي الشابة الناقة الشابة، تترك تهمل لأن الناس لا حاجة لهم فيها من كثرة المال ومن كثرة الخير، فالواحد ما عنده وقت أن يتابع مثل هذه الأمور فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يعني الناس ينادون الناس والبشر تعالوا خذوا مال خذوا كذا، الناس شبعانة لا تحتاج، وهذا كما قلت بسبب بركة الطاعة، وهذه العبر والعظات اللي ينبغي أن نأخذها أيها الأخوة من هذه الدروس. مدة بقاء عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا مبحث، ثم وفاته. أما مدة بقاء عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وهذا الحديث عند صحيح مسلم. وفي رواية أخرى، ولكن هذه الرواية عند غير مسلم رحمه الله، فيعني بعض أهل العلم قال هذا أمر مشكل، هل هو 40 أو 7، يعني توقف في مثل الترجيح، وبعضهم يعني جمع. هذا فيما يتعلق في هذه العلامة اللي هو نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأمور اللي ينبغي للإنسان أن يلم بها: صفة نزوله، الأدلة على نزوله، ماذا سيحدث في زمنه عليه الصلاة والسلام، بماذا يحكم، هذه الأمور. ندخل بالعلامة التي الرابعة وهي يأجوج ومأجوج. أولا أصلهم، ما أصل يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج طبعا من حيث معنى الكلمة هذه، بعضهم قال يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، يعني العرب ما عرفت هذه الكلمة يأجوج ومأجوج، إنما هو اسم أعجم، العجم لهم لغتهم والعرب لهم لغتهم. وبعض العلماء قال لا، يأجوج ومأجوج اسمان عربيان، وعلى هذا إذا كان الاسمان غير عربيين إذن ما لا حاجة إلى أن نبحث عن اشتقاقهما، وإذا قلنا أن الاسمين عربيين أهل العلم بحث، لأن هناك قول يقول أنهما اسمان عربيان، وعلى هذا يكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجا إذا التهبت، إذن يكون يأجوج ومأجوج مشتق من أجة النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج، الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، يكون إذن يأجوج ومأجوج من الأجاج وهو شدة الملوحة. وقيل الأج وهي سرعة العدو، وقيل مأجوج من ماجة إذا اضطرب، إذا يكون إذا قلنا أن هذين الاسمين عربيين يكون الاشتقاق اشتقاقهما من هذه المعاني، يا أما من الملوحة، يا أما بمعنى إذا من أجة النار، يا أما من الاضطراب. أما وكل ما ذكر من اشتقاقهما كما يقول بعض أهل العلم يعني مناسب لحالهما، فإذا قلنا من الاضطراب فهؤلاء لا شك أن أمرهم عظيم جدا، يحدث بسببهم من الاضطراب ما الله به عليم على الأرض. أصل يأجوج ومأجوج من البشر، فهم بشر من بني آدم، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام. بعض العلماء قال إنهم من ذرية آدم لا من حواء، أبوهم آدم وأمهم ليس حواء، وذلك كما قالوا أن آدم نام واحتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، وهذا ما ليس عليه دليل، لعله من الإسرائيليات. وكما قلنا هذه الأمور الغيبية لا نستطيع أن نتكلم بالعقول ولا بمثل هذه الإسرائيليات وهذه النصوص الواهية، لذلك الصحيح أن يأجوج ومأجوج من البشر. من الأمور اللي ينبغي كذلك أن نعرفها صفة هؤلاء. أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون أو يشبهون أبناء جنسهم من الترك الغتم. الغتم اللي هي عجمة في النطق، يعني لا يستطيع أن يبين. إذن من جنسهم من الترك الغتم المغول، صغار العيون، هذه صفاتهم. ذلف الأنوف، ما معنى ذلف الأنوف؟ يعني قصر في الأرنبة وصغر، وقيل كالخنس، وقيل قصر في الأرنبة مع استواء في القصبة، يعني يكون الأنف مفروش من غير نتوء، يعني لا يكون الأنف بارز، إنما هو كما قال يعني أهل اللغة قصر الأنف ومع الانبطاح. صهب الشعور، يعني الشعور يكون فيها شعورهم تكون فيها حمرة. عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان اللي هي الترس، في الماضي يستخدم يتقي به الفارس ضربة الخصم، على أشكال الترك ألوانهم. طبعا هذا مختصر ما قاله العلماء في وصفهم، وكما قلنا هذا الوصف يعني ثبت في أحاديث، قالت اللي هو روى الإمام أحمد في الحديث عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب. يعني الرسول خطب الصحابة وقد يعني ربط أحد أصابعه بسبب لدغة من عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه، صغار العيون، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. المطرقة، هذا هو وصفهم. إذن عرفنا معنى كلمة يأجوج ومأجوج، هل هي عربية أو أعجمية؟ وإذا كانت عربية من أين تشتق؟ عرفنا صفتهم. أدلة خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان طبعا علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد دل على ظهورها الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما في الكتاب في سورة الأنبياء قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، إلى آخر الآية. وكذلك ورد ذكرهم في سورة الكهف، هذا من حيث الأدلة من كتاب الله. فهاتان الآيتان فيهما دليل على خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. أما الأدلة من السنة فكثيرة، فمنها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، يعني خائفا، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، لأن ذا القرنين بنى سد محكم حتى لا يخرجوا، وهم يجتهدون الليل والنهار على هدم هذا السد ويحفرون فيه. فلذلك الرسول يقول: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها، هكذا عليه الصلاة والسلام. قالت زينب بن جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث، الزنا واللواط والمعاصي والتعدي على الدين، فالله يهلك الصالح والطالح. وفي هذه عظة، ينبغي على أهل الصلاح أن ينكروا منكر الفاسقين والفاجرين والعصاة، لا بد من الإنكار، سواء كان بالقلوب، باللسان، باليد، وفق ضوابط الشريعة. إذن هذا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أدلة أخرى كذلك نكتفي بهذا النص. سد يأجوج ومأجوج، يعني هؤلاء الخلق الذين خلقهم الله بنى ذو القرنين سد حتى لا يخرجوا، لذلك كما في النص الآية في سورة الكهف: بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكهف. ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد، يعني الآن بالتحديد الآن إلى الآن لم نعرف أين موضع هذا السد، والعالم إلى الآن صح الآن نحن عندنا تكنولوجيا واكتشف الناس بقاع الأرض ومعادن الأرض وعندهم ما عندهم من التكنولوجيا، لكن لا يستطيعون أن يعرفوا وأن يمسحوا الأرض من أولها إلى آخرها، ففي أمور مجهولة بالنسبة لهم، من ضمنها مثل هذا المثلث اللي يسمى بمثلث برمودا، ما أدري فرمودا، إلى الآن فيه أمور تغيب عن كثير من الناس، كثير من الطائرات عندما تمر تسقط فيه، كثير من السفن تسقط وإلى الآن لا يعرفوا السر وسبب سقوطها أو سبب غيابها، فكثير من هذا العالم فيه أجزاء عظيمة جدا مجهولة، ونحن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك محاولات من بعض الملوك في زمن العباسيين وغيرهم، أرسلوا ناس وخرجوا يبحثون لمدة عامين وجاءوا بأخبار عجيبة، لكن هل تنطبق هذه؟ أولا هل هذه القصص مدى صحتها؟ لابد من النظر في مدى صحتها، تنسب، لكن هل تنطبق على ذلك؟ لا. بعض العلماء اجتهد اجتهادات، بعض العلماء قال أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا وانتهى أمرهم، لاحظتم، وطبق على المغول الذين غزوا في زمن العباسيين العالم الإسلامي، وهذا الكلام ليس بصحيح، فنحن نؤمن بأن هؤلاء الناس سيخرجون في آخر الزمان وسيقتلون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن السد بناه ذو القرنين. أين هو؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، وما قاله الله حق، يجب أن نؤمن به. من العلامات كذلك الخسوف الثلاثة، في آخر الزمان ستكون خسوف ثلاثة كبيرة عظيمة: خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. طبعا معنى الخسف في اللغة يقال خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، كما قال تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. والخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة الكبرى جاء ذكرها في الأحاديث، منها عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر منها: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وهذا الحديث عند مسلم. وحديث آخر عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: لا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وغيره، وهذه فيه فائدة، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في عقائدنا وفي أعمالنا وفي طاعتنا لله تبارك وتعالى. هل وقعت هذه الخسوف؟ بعض أهل العلم اجتهد وقال أن هذه الخسوف قد وقعت، لكن الصحيح أنها لم تقع إلى الآن، وإذا وقعت في زمن من الأزمنة التي مضت فهذه خسوف بسيطة ومحدودة بالنسبة للخسوف التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسوف عظيمة جدا تهز الأرض هز، وتكون في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب. علامة أخرى كذلك وهي السادسة على حسب الترتيب الذي بدأنا فيه، الدخان. ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. أدلة ظهور هذه العلامة قوله تبارك وتعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. واختلف المفسرون في المقصود بالدخان على قولين. القول الصحيح أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد، وسيقع أو سيقع هذا الدخان قرب قيام الساعة. وإلى هذا التفسير ذهب ابن عباس ترجمان القرآن وبعض الصحابة وبعض التابعين، وكذلك ذهب ابن كثير من المفسرين وغيره، وبينوا أن المقصود في هذه الآية اللي هو الدخان الذي سيخرج في آخر الزمان. وأيضا فإن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى كما سيأتي، وكذلك نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. إذن هذا دليل من القرآن في سورة الدخان، وعرفنا أن هذه الآية للعلماء فيها قولان. القول الذي يظهر أنه هو الصواب وتشهد له الأدلة أن هذا الدخان سيخرج في آخر الزمان، وإلى الآن لم يخرج، ودخان حقيقي نراه. الأدلة من السنة المطهرة طبعا مضى بعضها في الدروس التي مضت، منها حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، يعني أسرعوا بالأعمال الصالحة، لا تؤجل التوبة ولا تتأخر في طاعة الله، بل بادر قبل لا تأتي أمور الدجال والدخان. إذن الرسول بيّن أن في آخر الزمان سيكون دخان. وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الدخان، وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، يعني المؤمن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الدخان عليه خفيف، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. وهذا الحديث يعني أورده الطبري في تفسيره، وابن كثير يقول عنه إسناده جيد. هذا من حيث فيما يتعلق في هذه العلامة وهي خروج الدخان. كذلك من العلامات الكبرى في آخر الزمان طلوع الشمس من مغربها خلاف ما هو معتاد، الشمس تخرج من المشرق كما هو، وفي آخر الزمان تخرج من المغرب. وهذه العلامة من علامات الساعة الكبرى يشهد لها من كتاب الله تبارك وتعالى قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففي هذا دليل وشاهد استدل به أهل العلم على أن المقصود هنا يوم يأتي بعض آيات ربك خروج الشمس من المغرب عكس ما هو معتاد. كذلك دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في هذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. المفسرون أكثرهم عندما جاءوا لشرح هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك بيّنوا أن المقصود في الآية هنا طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكر هذه الأقوال، بعد أن ذكر هذه الأقوال للمفسرين في هذه الآية، والأولى وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع أو حين تطلع الشمس من مغربها. وطبعا أفضل طريقة لتفسير كتاب الله أن يفسر القرآن بالقرآن أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول يرجح ويبين المفهوم في الآية. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة التي تدل أن من علامات الساعة الكبرى أن تخرج وتطلع الشمس من المغرب. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، الكل يؤمن، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني هنا لا ينفع الإيمان ولا تنفع التوبة، لأن التوبة لها شروط، من شروطها أن يتوب قبل أن تظهر الشمس من مغربها إلى غيرها من بقية الشروط المعروفة. إذن هذا شاهد ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بينا إذا طلعت الشمس من المغرب هنا يقفل باب التوبة، كما قال أهل العلم إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الله إيمان ممن لم يكن آمن قبل ذلك، كما لا تقبل توبة العاصي. يعني الكافر إذا آمن لا ينتفع بهذا الإيمان، الذي هو مؤمن ولكن قد وقع ببعض الذنوب والمعاصي ويريد أن يتوب كذلك لا تقبل توبته، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته، وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى، كما قال تعالى واستدل بالآية 85 من سورة غافر. كذلك هذا القول ذهب إليه القرطبي في تفسيره رحمه الله، وابن كثير كذلك في تفسيره. إذن هذه كذلك علامة أيها المسلمون من علامات الساعة الكبرى، أن تخرج الشمس من مغربها. وذكرنا الأدلة من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة أخرى لكن نحن نريد الإيجاز والاختصار. كذلك من العلامات الكبرى ظهور دابة الأرض، تخرج دابة في وقت الضحى في آخر الزمان، فهذه كذلك علامة من علامات الساعة الكبرى تدل على قرب قيام الساعة. الأدلة، لأنه لا يثبت شيء، ونعيد ونذكر أن العقائد والدين لا يثبت إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أمر العقائد والأمور الغيبية. لذلك استدل أهل العلم بقوله تبارك وتعالى في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج دابة في آخر الزمن وتتكلم، والمعروف أن الدواب عجماء لا تنطق، ولكن جعل الله تبارك وتعالى هذه آية. فهذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم جاء فيها ذكر خروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس، يعني في آخر الزمن يفسد الناس وينتشر الخبث والكفر والمعاصي والذنوب والخطايا، وتتلاشى وتضعف القيم، وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. فعندما تنطمس القيم وتحل بدل الطاعة المعصية يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء كذلك في معنى قوله تعالى وقع القول عليهم في تفسيرها، أي وجب الوعيد عليهم، وذلك لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيه موعظة. يعني خلاص القلوب تعمى، وهذه يا أخوان من أكبر البلاء الذي يقع فيه بعض الناس، يعمى القلب وتستقر المعصية في قلب هذا الإنسان. فهنا لما يصل الناس في آخر الزمان إلى هذا، تعمى البصيرة وتظلم القلوب بسبب ما ران عليها من الذنوب والمعاصي والخطايا، يقول عز وجل أو يقول عز من قائل فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله. وكذلك قول ابن مسعود في تفسيره، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليه. وهذا أمر قد يحدث في الناس، وها نحن الآن في زماننا هذا كيف تتبدل القيم عند الناس. يعني الواحد منا الآن لو قارنا أنفسنا سواء كنا حاضرة أم بادية، العادات والتقاليد والقيم الذي كنا عليها قبل 15 عام فقط، والآن نجد أن كثيرا من القيم والمفاهيم تغيرت فينا دون أن نشعر ودون أن نحس. وهذا هو أسلوب إبليس قاتله الله، يسعى لإضلال الناس عن صراط الله المستقيم، ويسعى لإيقاعهم في الذنوب والخطايا والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية والسلام. إذن هذه الآية التي تدل على خروج الدابة، وذكر أهل العلم أقوال أو الشواهد التي تدل على ما ذهبوا إليه. أما الأدلة من السنة فحديث مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. من فضلك اقلب الشريط. أما الأدلة من السنة فحديث مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. إذن هنا الشاهد ذكر أن من علامات الساعة الكبرى كذلك دابة الأرض. كذلك الدليل على أنها تخرج ضحى الحديث الذي أخرجه كذلك مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يقول: وخروج الدابة، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وخروج الدابة على الناس ضحى، يعني هذا وقت خروجها. كذلك حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني تسم الناس، والوسم معروف، على خراطيمهم على أنوفهم، ثم يغمرون، يعني يكثر هؤلاء الذين وسمتهم الدابة، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطومين. وهذا الحديث كما قلنا صحيح. طيب، إذن في آخر الزمان ستخرج دابة، الوقت ضحى، الدليل آية من كتاب الله وحديث في صحيح مسلم، هذه الدابة تسم الناس على خراطيمهم على أنوفهم. من أي دواب الأرض هي؟ الأحاديث دلت على أنها دابة، والدواب أضراب مختلفة، اختلفت الأقوال، أقوال أهل العلم في تعيين دابة الأرض، وذكر القرطبي أقوالا كثيرة. أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، هذا قول، أن هذه الدابة هي فصيل ناقة صالح التي أخرجها الله تبارك وتعالى له، هذا قول، ولكن هذا قول ليس بقوي، ليس بصحيح، لأنه مرجوح، الحديث الذي استندوا عليه لا يصح، وإذا لم يصح لا يجوز أن نبني عليه أمورا بالنسبة لنا غيبية. الثاني، البعض قال أن المقصود في هذه الدابة اللي هي الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري، هذا حديث طويل، وعندما نزل الصحابة في الجزيرة رأوا دابة واسمها الجساسة وكلمتهم ووصفوها، فالبعض يقول أن المقصود بهذه الدابة اللي ستخرج في آخر الزمن هي الجساسة، هذا كذلك قول يعني تكلم فيه أهل العلم وردوه. البعض قال أنها ثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، هذا قول. الرابع أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع، لأن الله قال في بعض الآيات: وما من دابة إلا على الله، أو كذا، إلا على الله رزقها، مفهوم الآية ومعناها، فعد منها الإنسان، لكن هذا كذلك قول مردود ومرجوح كذلك. إذن هناك أقوال كثيرة لأهل العلم، البعض طبعا وخاصة من العلماء المعاصرين، ظهر عندنا ونبت عندنا علماء للأسف عندهم علم، ولكن بسبب ضغط الحضارة وظهور التكنولوجيا هذا الضغط أثر على فتاواهم، فالبعض يعني يخشى أن يتكلم في مثل هالأمور أن الناس لا تقبل، وأن هذا الكلام قد لا تستوعبه عقولهم بسبب ضعف إيمانهم بالغيب، فبدأوا، هذا واحد من العلماء يقول المقصود بها الدابة اللي هي إيش؟ الجراثيم والميكروبات التي تسبب كذا وكذا، وهذه فوضى في فهم نصوص الكتاب والسنة. على كل حال نحن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمن ستخرج دابة. هذه الدابة من أي نوع؟ نقول الله أعلم، لأننا ليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على ذلك، فنؤمن بما أخبرنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذه الدابة تعقل وأنها تتكلم. مكان خروج الدابة، تكلم أهل العلم في هذا المبحث، اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة. بعضهم قال أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، هذه أقوال، إلى غيرها من الأقوال الثانية. كذلك نحن نقول أن من أين تخرج الله أعلم، كذلك ما عندنا دليل صريح صحيح يعين لنا مكان خروجها. إذن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عند حدود النصوص. عمل الدابة، إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن إذا وسمت فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فتخطمه على أنفه، علامة على كفره والعياذ بالله. وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذه قراءة تكلمهم يعني تنطق، وهذا التفسير صحيح لأنها قراءة معتمدة. إذن وفي معنى التكليم اختلف أقوال المفسرين، أن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذه القراءة كما قلنا أنها قراءة صحيحة. إذن هذا وجه من التفسير وهو صحيح. بعضهم قال المقصود أو أن هذه الدابة تجرحهم من الكل، الكل إن الإنسان يجرح، فهناك قراءة تكلمهم، هذه قراءة من القراءات يعني بمعنى تجرحهم وتسمهم، وهذه كذلك قراءة صحيحة كما بين العلماء مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن بما أن هذه القراءة صحيحة، إذن هذه الدابة كذلك تفعل، هي تتكلم وهي كذلك تسم وتكلم وتجرح، تكون كذلك هذا من فعلها. وهذا القول كذلك يشهد له حديث وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمه، تسم يعني تكلم، وهذا الحديث حديث صحيح عند أحمد. وكذلك روى أو روي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل، أي المخاطبة وكذلك الوسم. وقال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة، والله أعلم، لأن احنا عندنا التفسير تضاد وتفسير تنوع، تفسير التنوع صحيح، يعني مثلا الله قال واعتصموا بحبل الله، بعض العلماء فسر حبل الله قال كتابه، بعضهم قال حبل الله المقصود السنة، بعضهم قال طريق المؤمنين، وكل هذا صحيح، فحبل الله هو كتابه وهو سنة وهو كذلك سبيل المؤمنين، الله أمرنا بأن نتبع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ما هو؟ كتاب الله. إذن هذا تفسير تنوع وليس تفسير تضاد، لذلك هنا الآية تشمل على قول تكلمهم يعني بمعنى أنها تتكلم، وكذلك من الكلم على القراءة الثانية. إذن هذه كذلك آية عظيمة من وعلامة عظيمة من علامات الساعة الكبرى، خروج الدابة. كذلك من العلامات النار التي تحشر الناس كما قال العلماء، ومن علامات الساعة ومنها خروج النار العظيمة، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. مكان خروجها من أين تخرج؟ نبني هنا على الأصل، إذا عندنا دليل نقول تخرج من المكان الفلاني كما حدده الدليل، ما عندنا ماذا نقول؟ الله أعلم، ونؤمن بما أخبرنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن، اليمن المعروفة، من قعر عدن. عدن هي مدينة معروفة في اليمن في جنوب الجزيرة، وهي تقع على بحر حضرموت ويسمى الآن بحر العرب، مدينة معروفة إلى الآن من أقدم المدن. إذن هذه النار تخرج من اليمن، بالتحديد من عدن، وتخرج من بحر حضرموت كما جاءت في روايات أخرى. الأدلة التي تدل على ذلك، جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. وأرض المحشر هي الشام، الشام هي أرض المحشر وأرض المنشر، فهذه النار تحشر الناس إلى الشام. كذلك دليل آخر هذا الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم في صحيحه. كذلك روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك الألباني في صحيح الجامع. إذن هذا كذلك دليل نستدل به على تحديد مكان هذه النار العظيمة التي ستخرج في آخر الزمان وتحشر وتسوق الناس إلى الشام إلى أرض المحشر. كذلك حديث آخر، أو نكتفي بهذا الدليل لأن الأدلة قد تكون كثيرة، فحتى نحاول أن نوجز كيفية حشرها للناس. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج، الناس الذين تحشرهم هذه النار على ثلاثة أفواج: فوج راغبون طامعون كاسون راكبون، يعني في رفاهية معهم طعامهم وشرابهم ومركوبهم، هذه فئة من الناس. وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث: اثنان على بعير وثلاثة على بعير، إلى أن قال: وعشرة على بعير يعتقبون، وذلك من قلة الظهر يومئذ. بعض الناس عندهم بعير واحد، أو مجموعة من الناس عندهم بعير واحد يتعاقبون، يركب فلان وينزل آخر، وهكذا نوبات. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، يعني هم يهربون منها وهي وراءهم. هؤلاء الراجلة رجلية كما نقول، من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف تخلف بسبب إعياء، بسبب انتهت لياقته وتوقف، ومن تخلف أكلته النار. ومما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس النصوص التالية، لأن أهل العلم كما قلت، العالم مهما بلغ يا أخوان من العلم، فقوله لا يكون حجة إلا إذا استند على دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم لا يحل ولا يحرم من عند نفسه، والله أمرنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العام لا يستطيع أن يتوصل للحكم الشرعي، لا قد لا يصل إلى الدليل، وإذا وصل إلى الدليل قد لا يعرف موضع الاستدلال فيه. فمن الذي يخدمه ومن الذي يقوم بالواجب؟ العلماء. لكن هذا العالم قد يخطئ، والبعض قد يفتي ويستدل بغير دليل، فإذا كان قوله عاريا من الدليل وتبين لنا ذلك فلا يجوز لنا ولا يحل أن نأخذ بقوله. هذه قضية مهمة. لذلك أهل العلم استدلوا بهذا الكلام الذي قالوا: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاثة طرائق، كما بين العلماء وقسموا ثلاثة أقسام: راغبين وراهبين، هذا فوج، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشره وهذا فوج، ويحشر بقيتهم النار، هذا الفوج الأخير، تقيل معهم حيث قالوا، القيلولة اللي هي المبيت في النهار الضحى أو وقت الظهر، وتبيت معهم حيث باتوا، لأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، ومعلوم لديكم أن البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فكتاب الله هذا محفوظ، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، وكذلك الله تكفل بحفظ سنة النبي، فأصح كتب السنة، هذا هو الكلام الدقيق، هو البخاري رحمه الله. فالحديث هذا صحيح، وينبغي للمسلم أن يؤمن بما فيه، وإذا العقل لم يستوعبه ويهضمه ينبغي أن تطوع عقلك وتخضع عقلك للنص وليس العكس. لاحظتم بعض الناس يجعل عقله سيد على النصوص، فبدل أن يجعل النص هو السيد ويخضع له ويتبعه العكس، وهذا سبب ضلال كثير من الناس اللي ردوا هذه الأحاديث. مثل بعضهم قال ما في دجال يا جماعة، هذه الأحاديث دجال، الدجال اللي هي التكنولوجيا والحضارة وهالشغلات هذه، وللأسف من كبار العلماء والدعاء في عصرنا يقول هذا الكلام، وهذا كما قلت سبب يا أخوان الزلل في مثل هذا الموضع. إذن هذا الدليل على ما قاله العلماء. طبعا أرض المحشر أين؟ هذه النار تحشر الناس من اليمن إلى أرض المحشر، طبعا يحشر الناس كما بينت إلى الشام في آخر الزمن. الشام معروفة، الأرض الآن هي الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، هذه هي أرض الشام، وهذه كذلك وردت فيها نصوص، وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضليتها، وفيها لها مناقب، كما مكة لها مناقب وفضائل، المدينة لها مناقب ولها فضائل، كذلك أرض الشام. منها ما روى ابن عمر، الحديث يرويه بعض الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار، وفيه قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا إذا رأينا هذه النار؟ قال: عليكم بالشام. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وكذلك الترمذي. وكما قلنا والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون أين؟ في الشام، عيسى أين ينزل؟ ينزل كما بينا في الشام. المهدي يكون هناك، فلذلك يكون هناك الأمن والأمان، وهناك الجماعة والفرقة الباقية المعتصمة بكتاب الله وسنة الرسول المنصورة إلى قيام الساعة، يكون موضع هذه الفرقة في الشام. كذلك من الأحاديث التي وردت في الشام قوله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في صحيح البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا. فالرسول دعا للشام بالبركة، وقال كذلك: اللهم بارك لنا في يمننا. هذا الحديث كما قلت عند البخاري. وكما قلنا يعني تقدم نزول عيسى في آخر الزمان في الشام. هذا يعني فيما جمعه أهل العلم في قضايا الساعة الكبرى. أحاول أن ألخص ما قلته في هذا اللقاء أو هذه اللقاءات اللي مضت. أولا، أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به. فأنت أوجب الله تبارك وتعالى أن تؤمن بالغيب، ومن أمور الغيب الإيمان بعلامات الساعة. ثانيا، أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار متواترة أو آحاد، يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردها، فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان آحادا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر. أحاديث كثيرة قالها عليه الصلاة والسلام. أن علم الساعة متى تقوم مما استأثر الله تعالى به، فلا يطلع عليه ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، لا يوجد أحد يعرف ويعلم متى تقوم الساعة. لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا. بعض الناس تكلف يريد أن يحدد عمر الدنيا ومتى تقوم القيامة، وهذه البحوث وهذه الدراسات لا تستند على دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي، فهي ملغاة. أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها. الأشراط تنقسم لقسمين، الصغرى ظهر الكثير منها ولم يبق إلا القليل. ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا، بل أشراط الساعة تشمل المحرم والواجب والمباح والخير والشر. مثل بعض الناس الآن يقول لك التطاول بالبنيان مذموم. لما؟ لأن الرسول قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا ليس في دليل. الاستدلال هنا ليس في موضعه. إذا كان فيه نص ثاني يذم الإسراف والنفق في البناء ممكن أن نستدل فيه، لكن كون أن هذا الأمر من أشراط الساعة لا نستدل هكذا به فقط على أن هذا الأمر مذموم شرعا أو غير ذلك. لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى إلى الآن لم تظهر. إذا ظهر أول أشراط الساعة تتابعت الآيات، يعني إذا ظهرت واحدة على طول ستأتي تتتالى البقية بسرعة، كما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الخرز في العقد. إذا انقطع خيط السبحة المسباح على طول تفرقت الخرز بسرعة. أن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع فوقعت كما أخبر. فأنت عندما ترى كما قلنا قوله عليه الصلاة والسلام: أن ترى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذا المناظر تجرح وتؤذي وتحزن المسلم، لكن كذلك هي تؤدي إلى زيادة الإيمان. هذه هي تؤدي لزيادة الإيمان، لأنها دليل من هذه من الأدلة التي تشهد لصدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثرة الأدلة تكون سببا في زيادة الإيمان. أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم، وأنه قد قربت نهايته. هذا العالم اللي نحن نسعى نعمر الدنيا ونريد أن نبني مدن ونريد أن نعمر، ها، هذا سيأتي يوم لابد أن يخرب هذا العالم. فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر، يعني كما أن الإنسان لما يريد انتهت قرب انتهاء إقامته، الإنسان عندما يقرب الموت تظهر بعض العلامات، كذلك هذا العالم إذا أراد أو قربت نهايته تظهر بعض العلامات اللي هي كعلامات التي تظهر على المحتضر. أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة، بل يكون بعدها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوها. أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن بعض العلماء رد هذه الأحاديث بتأويلات أن المقصود بهذه النار اللي هي يوم القيامة. أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، هذا بإيجاز. نسأل الله العفو والعافية أيها الأخوة، والحمد لله رب العالمين. وكذلك من باب أن ننسب الفضل لأهله، أنا بالحقيقة كانت هذه اللقاءات هي باختصار من هذا الكتاب القيم لفضيلة الدكتور يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الوابل. هذه رسالة ماجستير تقدم فيها لنيل هذه الشهادة من في جامعة أم القرى، فهو كتاب جيد. وكما قلت علينا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فوفر علينا الوقت والجهد. نقول جزاه الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء. وكذلك نقول لإخواننا في وزارة الأوقاف في الجهرة، أقول جزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء أن تسببوا لي في مثل هذا الخير، إن أعانني الله تبارك وتعالى على الصدق والإخلاص معه. وكذلك نقول لكم جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء على حضوركم وعلى مشاركتكم، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 4552455. عنواننا على شبكة الإنترنت www.alaqsa.com. تم التسجيل والمونتاج في استديو صدى الأقصى للشريط الإسلامي بالتعاون مع تسجيلات الأقصى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.